إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن أمر عظيم أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم أكثر من 80 مرة. أكثر من 80 مرة يأتي الأمر المباشر في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتقوى. يقول سبحانه وتعالى: اتقوا الله، أو اتقوا ربكم. فأمر الله سبحانه وتعالى به أمرا مباشرا في كتابه سبحانه وتعالى أكثر من 80 مرة، بالإضافة إلى المواضع الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تتكلم عن فضل المتقين وعن منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وما أعد الله لهم من الثواب، والكلام عن ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. هذه مواضع كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فتكررت الوصية والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتحها بخطبة الحاجة، وهذه الخطبة مشتملة على 3 آيات كريمات فيها الأمر بالتقوى. دائما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع أصحابه الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو يا أيها الناس اتقوا ربكم. فيتكرر الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، يكرره النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع المؤمنين لحاجة المؤمن دائما إلى التذكير بهذا الأمر العظيم. ما هي تقوى الله سبحانه وتعالى؟ ما هو تعريف التقوى وما هي حقيقة التقوى؟ الجواب: جاءت عبارات متعددة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسير التقوى وبيان المراد به. فبعضهم قال: تقوى الله سبحانه وتعالى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني بكتاب الله سبحانه وتعالى، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، 4 أشياء. وهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروى أيضا عن الحسن البصري رحمه الله وعن غيرهم. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي هذه الأمور 4: الخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، العمل بالكتاب، وطبعا العمل بالسنة النبوية هي جزء يعني من العمل بالكتاب، العمل بالتنزيل يعني بما أنزله الله تعالى، وهذا يشمل القرآن والسنة لأنه مما أنزله الله تعالى، الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، والرضا بالقليل، القناعة. القناعة ركن ركين من أركان التقوى وجزء من أجزائها، أن يرضى الإنسان ويقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وبعضهم عرف التقوى فقالوا التقوى، بعضهم قال التقوى أن يعبد الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، 4 أشياء أيضا. بعض السلف قالوا في تفسير التقوى وتعريفها، قالوا التقوى هي أن يعبد الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. إذن من التقوى عبادة الله تعالى واجتناب معصيته، ويذكر الله تعالى فلا ينسى. وذكر الله سبحانه وتعالى يشمل الذكرى القلبي والذكرى اللساني، ذكر الله تعالى بالقلب بمعنى أن يكون الإنسان دائما ذاكرا أوامر الله سبحانه وتعالى وذاكرا نواهي الله سبحانه وتعالى، كلما مر بموقف لله تعالى فيه أمر أو نهي كان مستحضرا أمر الله تعالى ففعله أو مستحضرا نهي الله تعالى عن هذا الشيء فاجتنبه. الإنسان في حياته الدنيا في كل لحظة وفي كل موقف يمر به في أثناء الحياة يتعرض لامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى له أمر أو نهي في هذا الموقف. الآن دخل وقت الصلاة، أصبح الإنسان الآن إذا كان من المتقين يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، يذكر أن هذا الوقت الآن هو وقت التطهر ووقت إقامة الصلاة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة هي ذكر لله سبحانه وتعالى، تذكير بالله عز وجل. إذا مر بموقف فيه شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه يستحضر نهي الله سبحانه وتعالى عن هذا الشيء مما يسمع أو يرى أو يباع أو يشترى، فيستحضر نهي الله تعالى فيجتنب هذا الشيء الذي حرمه. وهناك الذكر باللسان بمعنى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، فإذن من أركان التقوى وأجزائها أن يذكر الله فلا ينسى، وأي طاعة فلا يعصى أيضا، يعني هو ذكرنا يعبد ويطاع والمعنى متقارب، يعني عبادة الله تعالى وطاعته، وأي يشكر فلا يكفر شكر الله سبحانه وتعالى وعدم كفر نعمته. طيب تفسير ثالث للتقوى وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل رحمه الله تعالى، عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ليس تقوى الله عز وجل بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بينهما، ليس تقوى الله عز وجل بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بينهما، يعني والتجرؤ على ارتكاب المحرمات والتهاون بأداء الواجبات الأخرى، وإنما تقوى الله عز وجل أداء ما افترضه الله عليك واجتناب ما نهى الله عز وجل، وإن عملت خيرا فوق ذلك فهو خير إلى خير. فيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني تقوى الله سبحانه وتعالى ليست أن تصلي أن تقوم بالليل وتصوم بالنهار ثم تخلط، يعني تترك الأوامر وتقترف المناهي، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تؤدي ما افترض عليك، يعني ليس هناك يعني أو لا يفيدك أن تترك الفرائض وتنشغل بالنوافل. بعض الناس يترك ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه وينشغل ببعض النوافل ويظن أنه بهذا من المتقين، فهذا من المفهوم الخاطئ، وإنما تقوى الله هي أن تؤدي ما افترض الله تعالى عليك، تؤدي جميع الواجبات وتترك جميع المحرمات، ثم بعد ذلك تريد أن تتنفل بقيام أو بصيام أو كذا، هذا يكون زيادة خير، لكن الأساس والأمر المهم هو أن تؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى وتترك ما نهى الله عنه حتى تكون من المتقين. فإذن هذه عدة يعني تعريفات للتقوى ويجمعها ويضمها، يعني كل هذه التعريفات تدور حول معنى إجمالي، وهو أن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تؤدي الأوامر ما أمرك الله تعالى به أن تمتثل له، أن تجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا المعنى الإجمالي، أن تؤدي ما أمر الله تعالى به وتترك ما نهى الله تعالى عنه، وتؤدي ما أمر الله به طمعا في ثوابه وتترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابه. فهذا هو التعريف العام الجامع لتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه التعريفات الشرعية للتقوى. أما التعريف من الناحية اللغوية فكلمة التقوى معناها في اللغة أن تجعل بينك وبين شيء وقاية، أن تتخذ وقاية ما يقيك ويمنع عنك الأذى ويصد عنك الأذى. فإذا جعلت بينك وبين أي شيء تكرهه أو تخافه أو تحذره وتتوقع أن يصيبك منه أذى، فتجعل بينك وبينه وقاية. فهنا هذا المعنى اللغوي. فإذا أردنا أن نربط بينه بين المعنى الشرعي للتقوى نجد أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فتتقي الله سبحانه وتعالى بمعنى أن تجعل وقاية يعني حاجزا أو حائلا يحجز عنك عذاب الله سبحانه وتعالى. فتتقي الله يعني المراد هنا اتقاء عذاب الله سبحانه وتعالى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك هذا العذاب. وهذه الوقاية هي فعل ما أمر وترك ما نهى، أن تفعل ما أمر الله به وتترك ما نهى الله عنه، فتكون بذلك قد اتخذت وقاية تقيك عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، تقوى الله سبحانه وتعالى هي إذا جئنا إلى ثمرات التقوى وفوائد التقوى في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد فوائد عديدة بينها الله سبحانه وتعالى، وثمرات عظيمة لتقوى الله سبحانه وتعالى على العبد في الدنيا والآخرة. فمنها أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي سبب الفلاح، سبيل الفلاح، والفلاح معناه الفوز والنجاة. فمن أراد أن يكون من المفلحين يعني من الفائزين ومن الناجين فسبيله إلى ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذه الآية في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا من ثمرات التقوى أنها سبيل الفلاح والطريق إلى الفلاح وهو الفوز والنجاة. كذلك من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى أنها السبيل إلى الرحمة، أن تكون من المرحومين وأن يرحمك الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يرحمك الله سبحانه وتعالى فعليك أن تكون من المتقين. ما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا حتى ترحم فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل لتكون من الشاكرين، يعني كما ذكرنا في محاضرة سابقة عندما كنا نتكلم عن شكر الله سبحانه وتعالى وشكر نعمه، فقلنا إن الشكر يكون بالقول ويكون بالعمل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فلا يكفي للشكر أن تردد بلسانك الحمد لله ونشكر الله وكذا وأنت تارك أوامر الله وتتمادى في معصية الله، فهذا شكر ناقص وفيه خلل. وإنما الشكر الكامل التام هو أن تعمل بأوامر الله وتترك ما نهى الله عنه، فتكون بذلك قد شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى. فمما يؤيد ذلك ويبين أن تقوى الله هي السبيل لكي تكون من الشاكرين، قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذه الآية في سورة آل عمران، يعني إذا أردتم أن تكونوا من الشاكرين لله تعالى فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل للأمن من الخوف والسعادة بعد الحزن، السبيل إلى الأمان من الخوف والسعادة يعني من الحزن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف، قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذن هذه من ثمرات التقوى، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى لا خوف عليهم؟ يعني لا يخافون على ما مضى ولا على ما يأتي، يعني لا يخافون على ما تركوا خلفهم ولا يخافون مما سيأتيهم من أمور الآخرة ومن أمور المستقبل، فيؤمنهم الله سبحانه وتعالى ولا هم يحزنون. ويعني تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى السعادة ودفع الحزن. وفي هذا يقول القائل، يقول إيه، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قيل له إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، قالوا لأبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه إن أصحابك يقولون الشعر وما حفظ عنك شيء من الشعر وكذا، فهل أنشدتنا يعني بيتنا وبيتين أو كذا؟ فقال رضي الله عنه وارضاه، قال يريد المرء أن يؤتى مناه، يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. يريد المرء أن يؤتى مناه، أن ينال المنى وتتحقق أمانيه، ويأبى الله إلا ما أراد. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أشياء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فالإنسان يتمنى والله سبحانه وتعالى يقضي ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. الإنسان يعني يفتخر بالمال وما استفاده من أمور الدنيا وكذا، وتقوى الله أفضل ما استفاد، أفضل فائدة يستفيدها الإنسان هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ويعني قالوا التعليل لكون المتقين هم أسعد الناس، لماذا يكون المتقي أسعد الناس؟ وعلى قدر كمال التقوى تكون السعادة القلبية بإذن الله تعالى. السبب في ذلك أن التقوى مرتبطة بالقناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، والقناعة والرضا بقضاء الله وبما قسم الله هي سر السعادة. فالتقي يعمل بما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أو فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا في أمور الدنيا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقارن الإنسان حاله بحال من هو أسفل منه ودونه في أمور الدنيا، فإذا قارن حاله بحال من هو أدنى منه وأقل في أمور الدنيا فإنه يرضى ويقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فلا يزدري نعمة الله عليه، يعني لا يستقل نعمة الله عليه، يعني ما أنعم الله تعالى به عليه من أمور الدنيا ومتاع الدنيا إذا قارنته بحال من هم دونك، ولا يخلو الإنسان من وجود من هو أدنى منه في أمور الدنيا، مهما كان الإنسان قليل المال أو مبتلا بأمراض أو مبتلا بمشاكل أو كذا، إذا قارن حاله بحال غيره ممن يعانون أكثر مما يعاني منه فإنه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أنه أعطاه أعظم وأفضل مما أعطى غيره. ويقول القائل: إن القناعة من يحلل بساحتها لم يبق في ظلها هم يؤرقه. إن القناعة من يحلل بساحتها، يعني من يحل بساحة القناعة، لم يبق في ظلها هم يؤرقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله. يعني السبيل إلى محبة الله سبحانه وتعالى أن ترغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، والسبيل إلى محبة الناس أن تزهد فيما في أيدي الناس، يعني وترغب عنه فيحبك الناس. الناس لا يحبون من يطمع فيما في أيديهم ويريد أن يأخذ منهم، فكلما كان الإنسان يعني زاهدا فيما في أيدي غيره كلما أحبوه، لأنه لا يكلفهم شيئا ولا يطلب منهم شيئا ولا ينقصهم شيئا مما عندهم. كذلك من ثمرات التقوى أنها السبيل إلى نيل ولاية الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون من أولياء الله فعليه أن يكون من المتقين. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في تعريف الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله تعالى؟ لم يترك الله سبحانه وتعالى المجال للناس يعني ليكتشفوا بأنفسهم من هو الولي وليخوضوا في ذلك بآرائهم، وإنما حسم الله تعالى الأمر ووضح من هو الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ثواب الأولياء. طيب من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويعني الآية الأخرى تؤيد وتؤكد هذا المعنى، لأن الأولياء ما هو جزاؤهم؟ أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب الآيات الأخرى من تفسير القرآن بالقرآن، أن الآيات يفسر بعضها بعضا، الآيات الأخرى وضحت من هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم أولياء الله. طيب من هم الذين ينالون هذا الثواب في الآيات الأخرى؟ من اتقى وأصلح، لأن الله تعالى قال في الآيات الأخرى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا في نفس آية الولاية يقول تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله الذين لا خوف عليهم هم المؤمنون المتقون. فإذن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل لنيل ولاية الله سبحانه وتعالى. فأولياء الله حقا هم المؤمنون المتقون الذين يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم، هؤلاء هم أولياء الله تعالى. والولاية يعني من الله للعبد بمعنى النصر والتأييد، أن الولاية تأتي من الجهتين، من جهة العبد تجاه الرب ومن جهة الرب تجاه العبد. فالعبد يكون وليا لله تعالى، يعني محبا لله تعالى، ناصرا لدين الله، والله سبحانه وتعالى يكون وليا للعبد بمعنى أن الله تعالى ينصره ويؤيده و يحبه. فالولاية معنيها المحبة والنصر والتأييد وكذا، فالعبد يحب الله تعالى وينصره، ونصرك لله بنصر دينه، والله تعالى يواليك بمعنى ينصرك ويؤيدك ويحبك. طيب كذلك من ثمرات التقوى، من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى أنها يعني السبيل لمنحي العبد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. فرقان هو الفراسة التي يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن فيفرق بها ويميز بها بين الحق والباطل، ويميز بها في كل شيء أمامه، يعني سواء بين يعني في من جهة الأقوال والأعمال أو كذا، يعطيه الله تعالى نورا يضيء له طريقه ويبين له هل هذا القول حق أو باطل، هل هذا العمل حق أو باطل، أو يعني ما هو وجه الحق فيه وما هو وجه الباطل فيه، لأنه في أحيان كثيرة يكون الأمر الواحد فيه جوانب حق وجوانب باطل، يعني ليس حقا كله ظاهرا جليا، ولا هو باطل كله يعني ظاهر جلي، وإنما يكون الأمر مخلوطا ومشوشا فيه نواحي من الحق وفيه أشياء من الباطل، والتمييز بينها والتفريق بين الحق والباطل من أعسر الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي المتقين هذا النور الذي يميزون به. كذلك حتى في معاملة الأشخاص، يعني سواء في الأقوال أو والأعمال، وكذلك أيضا في الأشخاص في معاملتهم يعطي الله تعالى المؤمن نورا يميز به بين الأشخاص، فتجده يعني يحذر ممن يضمر له الشر ويضمر له العداوة ويكيد له وكذا، فتجده يبصره الله سبحانه وتعالى بمكايده ويجعله يتقيه ويأخذ حذره منه، وينير الله تعالى له بصيرته فيبصره بمن يحب له الخير وبمن في صحبته وعشرته مصلحة ومنفعة في الدنيا والآخرة، فيضيء الله تعالى له الطريق ويتقي بذلك الكثير من المشاكل الناشئة عن عدم إبصار الحق من الباطل وأهل الخير من أهل الشر. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الآية في سورة الأنفال يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن من ثمرات التقوى أن الله تعالى يجعل المتقين فرقانا، وهذا الفرقان قالوا في تفسيره هو الفراسة، وجاء في الحديث: الفراسة نور المؤمن، نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن فيجعله يتفرس يعني في من حوله، بمعنى يتوسم يعني في من أمامه الخير أو الشر أو كذا، والتوسم أو التفرس أو كذا. جاء في الأثر أيضا: إن الله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعني بالتفرس كذا في أحوالهم بسبب يعني النور الذي قذفه الله تعالى في قلوبهم. السبيل لحصول هذا النور هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا ينخدعون في أهل الباطل ومن يزينون للناس الباطل في صورة الحق، وتجدهم لا ينقادون وراء دعاة الضلال ودعاة البدع، ويحذرون من مكايد من يضمر لهم العداوة ويريد لهم الشر. قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. حين تقول توسمت في فلان الخير أو توسمت فيه الشر، بمعنى تفرست فيه ويعني توقعت، هذه الفراسة ليست من علم الغيب، يعني لا تنافي بين كون الله سبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب وبين الفراسة التي يلقيها الله تعالى في قلبه، لأن الفراسة ليست علما جازما، يعني علم الغيب العلم والجزم واليقين هذا لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن فقط يعني المؤمن يعطيه الله تعالى فراسة يعني توقعا، مجرد يعني توقع أو ظن أو كذا، وغالبا بإذن الله تعالى يصدق توقعه ويصدق تفرسه أو توسمه. وهذا من ثمرات التقوى على سبيل التوقع وكذا. وطبعا المؤمن لا يبني على ذلك، يعني الشرع أيضا أمرنا ألا نبني الأحكام على التوسمات والفراسة وكذا، إنما الأحكام الشرعية ومعاملات الناس هي على حسب ما ظهر منهم. يعني لا يصلح أن القاضي كده مثلا يتوسم في شخص أنه يشرب الخمر فيأخذه كده ويجلده ويعاقبه، ولا يتوسم في شخص أنه هو القاتل فيأخذه يقتله بدون بينات وبدون أدلة. لا طبعا، يعني قد يتوقع هذا لكن لا يصح أن يبني عليه عملا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني حصلت واقعة لعان بين رجل وزوجته، واللعان هو أن الزوج يتهم زوجته بالزنا وليس معه دليل، ليس معه شهود شاهدوها وكذا، الزوج يتهم زوجته بالزنا ويدعي أنها زنت والعياذ بالله وليس معه دليل على هذا، فالحكم هنا أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيشهد 4 شهادات أنه صادق في اتهامها بالزنا، ويشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا المرأة لم تشهد شهادة مقابلة لهذه الشهادة تعاقب بمقتضى شهادة الزوج وسكوتها وإقرارها واعترافها، يعتبر هذا اعترافا إذا هي أقرت يعني ولم تقاوم هذه الشهادة، لكن يدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب وإقامة الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. المرأة تشهد 4 شهادات أن زوجها كاذب في اتهامه لها، وأن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا في اتهامه لها. إذا فعلت هذا دفعت عنها العذاب، ولكن يفرق بين الزوجين، يعني من ثمرات هذا اللعان أو آثاره أنه يتم التفريق بين الزوجين بموجبه، وتحرم عليه هذه المرأة، ولا ينسب الولد للزوج الملاعن إذا ادعى الزوج أن هذا الولد من زنا وليس ابنه ويتهمها بالزنا، فاللعان يتم به عدم نسبة الولد إلى الأب الذي لاعن واتهم. طيب، المهم أنه حصلت واقعة ملاعنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل شهد 4 شهادات والخامسة، والمرأة شهدت، ترددت في البداية عن الشهادة ثم أقدمت عليها. في بعض الروايات أنها قالت لا أفضح قومي، وراحت شهدت 4 شهادات والشهادة الخامسة حتى لا تفضح قومها وكذا. المهم أنها شهدت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، يعني لو الأمر بالفراسة والتوقع وكذا لرجمت هذه المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبها، لأن الأحكام الشرعية تنبني على الظاهر. القصد أنه ليس هناك تعارض بين هذه الفراسة أو هذا الفرقان الذي يجعله الله تعالى في قلب العبد وبين الأحكام الشرعية التي تجري على الظواهر، ظاهر الناس، وتطبق الأحكام على حسب الأدلة والبراهين، وكذلك بين كون الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم الغيب والناس يتعاملون بالظواهر. ولكن ما فائدة الفراسة؟ فائدتها أنك يعني تتقي وتحذر، يعني إذا شيء معاملة تخصك أو كذا، تشك في شخص مثلا أنه خائن وأنه غير أمين، أو فلا تتعامل معه مثلا معاملات مالية لأنك تتوقع أن هذا الشخص سوف يخونك أو وهكذا، يعني تتوقع الدخول في معاملات مع من تتوقع منهم الضرر وأن يعود عليك معاملتهم بالمشاكل وكذا. فالمهم أن من ثمرات التقوى هذا الفرقان أو النور أو الفراسة التي يجعلها الله في قلب المؤمن. لهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يبقى إذن إيه الفرقان وتكفير السيئات والمغفرة، ثلاث ثمرات التقوى. في آية أخرى فيها تأكيد لهذا المعنى يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني نصيبين من رحمته. كفلين بمعنى نصيبين، بمعنى يعني رحمة مضاعفة. يعني ما المقصود برحمتين؟ يعني رحمات مضاعفة. فيؤتكم إيه كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويجعل لكم نورا تمشون به، هذا موطن الشاهد. يبقى هنا إيه وعد الله تعالى المتقين أن يجعل لهم نورا يمشون به. فإذا المتقي معه نور، وهذا النور هو الفراسة وهو الفرقان، يمشي بنور، يعني نور يضيء له طريقه في الدنيا فيبصر الحق من الباطل ويبصر الأمين من الخائن والمحق من المبطل وهكذا. وقالوا هذا النور يكون في الدنيا وفي الآخرة، يعني في الدنيا هو نور معنوي ليس نورا حسيا، يعني المتقي ليس معه ضوء مثلا حسي محسوس كذا يشاهد، ولكن هو نور يعني معنوي يبصر به الطريق. وفي المقابل فغير المتقين كأنهم في ظلمة، كأنه يمشي في طريق مظلم وليس معه نور، فيصطدم بمن حوله ولا يميز ما حوله، قد يمر بحفرة فيسقط فيها لأنه لا يبصرها ولا يراها، يمر بالحفر والأشواك ويدوس عليها وتجده يعني يصير في ظلمة ويتخبط، وذلك بسبب عدم التقوى التي هي التي من ثمرات هذا النور. كذلك هناك نور حسي يكون في الآخرة يعطيه الله تعالى المؤمنين أثناء مرورهم على الصراط. المتقين يعطي الله تعالى للمتقين أثناء مرورهم على الصراط نورا يبصرون به طريقهم، لأن الصراط رغم أنه جسر منصوب على ظهر جهنم والعياذ بالله تعالى، وجهنم نار محرقة، ولكن مع ذلك هي مظلمة سوداء حالك، سواد حالك وظلمة، الصراط فوقها والناس يمشون في ظلمة وكل منهم معه نور بقدر عمله، بقدر النور الذي كان معه في الدنيا بسبب التقوى. يعني هو بسبب التقوى أعطاه الله تعالى نورا في الدنيا، كلما ازداد تقا كلما ازداد وعظم هذا النور الذي يجعله مبصرا طريقه في الدنيا. ثم في يوم القيامة عندما يمر على الصراط يعطيه الله تعالى نورا يضيء له الطريق فيتمكن به من اجتياز الصراط بسرعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين أثناء مرورهم على الصراط منهم من يؤتى نوره بيمينه مثل النخلة، يؤتى نورا مثل النخلة، ومنهم من يؤتى نورا أمامه مثل يعني نور عظيم، يعني ساطع مثل نور الشمس والقمر وكذا، يضيء له إضاءة عظيمة. ومنهم من يؤتى نورا يعني خفيضا أو يسيرا حتى يصل الحال إلى بعض من كان في الدنيا متقلبا بين الإيمان والنفاق، يؤمن وينافق ويؤمن فهذا يضيء له نور في أصبع قدمه، نور صغير في أصبع قدمه يضيء وينطفئ ويضيء وينطفئ، يبصر به قليلا فيمشي ثم ينطفئ النور فيتوقف حائرا لا يستطيع المرور وهكذا. فإذا هناك نور حسي يعطيه الله تعالى المؤمنين يمشون به على الصراط، وهذا أيضا من ثمرات التقوى. طيب، من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى أنها السبيل إلى قبول العمل الصالح. من أراد أن يتقبل الله تعالى منه عمله فعليه أن يكون من المتقين، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية الكريمة في قصة ابني آدم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وقالوا يعني كان أحدهما صاحب زرع وكان الآخر صاحب غنم، ابني آدم أحدهما كان صاحب زرع والآخر كان صاحب غنم، فأراد أن يتقرب إلى الله تعالى بقربان. وكان في شرائع الأنبياء السابقين كان من شرائعهم أن يتقدموا بهذه القرابين ويضعونها في مكان خال في الخلاء كذا في الصحراء ويبتعدون عنها، فإذا تقبل القربان جاءت نار من السماء فأحرقته وتصعد به، فيكون هذا علامة على قبول هذا القربان، وإذا لم قبول هذا القربان وإذا لم يتقبل القربان يظل باقيا في مكانه. فهابيل هو الذي كان مؤمنا فأراد أن يتقرب إلى الله تعالى بقربان، فنظر في غنمه وانتقى أطيب كبش في غنمه وأسمنه وأحسنه خلقة وذهب به فتقرب به إلى الله تعالى ووضعه في الصحراء يعني وابتعد عنه، فجاءت النار فأحرقته وتقبل قربانه. وأما قابيل فكان صاحب زرع فأخذ يعني ينظر في زرعه، وكلما اختار يعني شيئا وهم أن يتقرب به بخل به، جاءه الشيطان وجعله يبخل ويتردد وكذا ويذهب فينتقي ما هو أردأ منه، حتى انتقى يعني أردأ حزمة من البر أو القمح وكذا، يعني سنابل معدودات أمسكها بيده وذهب بها ليتقرب بها، فانتقى يعني أردأ السنابل التي عنده وذهب بها. وقالوا حتى ذكر المفسرون أنه هو في طريقه أخذ يفتش فيها، وكلما رأى فيها حبة يعني صالحة وكذا أخذ يعني ينزعها ويبخل أن يعطيها، يعني ما ترك بل ما وصل إلى أن وصل يعني ما كان معه الحبات التالفة وكذا، فوضع هذا القربان فلم يتقبل منه قربانه. وقال الله سبحانه وتعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني قابيل قال لأخيه هابيل: لأقتلنك، أصابه الحقد على أخيه أنه تقبل قربانه وهو لم يتقبل قربانه، فقال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وورد طبعا أن السبب تقريب القرابين أنهم اختلفا في موضوع الزواج، كان من شريعتهم طبعا لعدم وجود أي بشر على وجه الأرض سوى أولاد آدم، فكانت حواء تضع في كل بطن ذكرا وأنثى، كل حمل تحمل بتوأم ذكر وأنثى، فأمروا أن ألا يتزوج أحدهم توأمه التي معه في نفس البطن، يعني يتزوج كل واحد منهم أخت يعني ابن آخر من أبناء آدم. فكان قابيل راغبا أن يتزوج بأخته التي كانت معه في بطنه وكانت حسناء وكذا، وكان مأمورا أن يعني من آدم أمرهم أبوه أنه يتزوج بأخت هابيل، واختلف وكذا كل منهما يعني يقول هو أحق بالزواج بهذه البنت اللي هي أخت قابيل التي معه في نفس البطن. فأمرهم الله تعالى بمسألة تقديم القرابين، والذي يتقبل قربانه هو الذي يتزوج بهذه البنت يعني المتنافس عليها وكذا، فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. فقال هابيل قال إنما يتقبل الله من المتقين. الشاهد هنا أن هذه الصيغة أو هذا الأسلوب هو أسلوب حصر، أي لا يتقبل الله إلا من المتقين، يعني إنما تفيد معنى ما وإلا أو لا وإلا، النفي وإلا، يعني كأنه لا يتقبل الله إلا من المتقين. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى قبول العمل الصالح. ومما يؤثر في ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال يعني كتب إلى صاحب له يوصي، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب رسالة إلى صديق له يوصيه بوصايا، فقال قال رحمه الله في هذا الكتاب أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. قال أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. هذا من رسالة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. قل مرة أخرى، يقول أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وكما ذكرنا في خطبة الجمعة أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الهدف والغاية من العبادات حتى تحصل التقوى في القلوب، فهي سبب العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. يعني العبادات كلها عبارة عن وسائل، والهدف الأسمى منها تحصيل التقوى في القلوب حتى تصبح القلوب مملوءة بتقوى الله سبحانه وتعالى ومهيئة لامتثال أمر الله ولاجتناب ما نهى الله عنه، ممتلئة بالخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه. فهذه هي ثمرة العبادة والهدف من العبادة. فلذلك إذا لم تحقق العبادة هذا الهدف، إذا كان الإنسان من غير المتقين، فمعناه أن هذه العبادة لم تؤدي الثمرة والغاية التي شرعت من أجلها، فلذلك لا تتقبل العبادة في هذه الحالة إذا لم تثمر التقوى، فتكون عرضة لعدم القبول وعدم الإثابة من الله تعالى. طبعا معنى عدم القبول هنا قد يحصل إشكال يعني أو استفسار، يعني لو أن إنسانا مثلا صلى وبعدين هو ليس من المتقين، يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق ولا كذا، يغتاب ينم يكذب، المهم أنه ليس من المتقين بسبب وقوعه في هذه المحرمات، هل معنى هذا أن يعيد هذه الصلاة لأنها لم تثمر التقوى؟ الجواب أن القبول يأتي بمعنيين، هناك القبول بمعنى الإجزاء، بمعنى أن العبادة لا يطالب بقضائها، ارتفع عنه اسم ترك هذه العبادة وبرئت ذمته وأصبح غير مطالب بالقضاء. فالعبادة إذا كانت مستوفية شروطها وأركانها المحسوسة فإنها تكون مقبولة بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يأثم على ترك العبادة، لا يعامل من جهة الإثم كمن ترك العبادة، وتبرأ ذمته ويصبح غير مطالب بالقضاء. فهنا لا يعيد هذه الصلاة ولا يعيد أي عبادة، إنسان حتى ولو لم يكن من المتقين، لكن طالما أدى العبادات باستيفاء شروطها وأداء يعني أركانها وكذا، الصلاة مثلا استوفي شروطها، كان متطهرا واستقبل القبلة وستر العورة وصلى في الوقت وأتى بأركان الصلاة كالقراءة الفاتحة والتكبيرة الإحرام والركوع والسجود إلى آخره، فإذا هذه الصلاة صحيحة فهي مقبولة، بمعنى أنه غير مطالب بقضائها وأنه ارتفع عنه الإثم بها. لكن المعنى الثاني للقبول هو الإثابة، يعني يأتي القبول بمعنى الإجزاء وبمعنى الإثابة، فهذه الصلاة إذا لم يكن من المتقين فهي غير مقبولة، بمعنى أنه لا يثاب عليها، يعني هي فقط رفعت عنه إثم ترك الصلاة وأصبح غير مطالب بقضائها، لكن غير مقبولة، يعني قد يحرم الثواب عليها بسبب أنه ليس من المتقين. هذا طبعا أمر غيبي علمه عند الله سبحانه وتعالى، هل يقبل الله عبادة الشخص ويثيبه عليها أم لا، هذا يعني مرده إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أتقى لله تعالى كان القبول أكثر بمعنى الإثابة عليها، كان ثوابه أعظم على هذه العبادات التي يؤديها، لأنها أثمرت ثمرتها وأدت غايتها التي هي التقوى. لكن كلما ضعفت التقوى وقلت، كلما قل القبول بمعنى الإثابة. لكن القبول بمعنى الإجزاء في الدنيا وأنه لا يطالب بالقضاء ولا بالإعادة، خلاص فهذا يعني العبادات مقبولة إن شاء الله بالمعنى، بمعنى أنها تجزئ حتى ولو لم يكن من المتقين. واضح؟ نعم. أيوة. نعم. لماذا في شهادة الرجل في اللعان، هنا يسأل لماذا في شهادة الرجل في اللعان يقول في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأما المرأة ففي شهادتها الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ لماذا اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة؟ حقيقة المفسرون يقولون هذه من اللطائف الإيه القرآنية، لها ارتباط يعني بالنفسية الرجل ونفسية المرأة، فقالوا المرأة يعني تكسر اللعن، ومسألة اللعن بالنسبة لها اللعن يأتي اللعن بمعنى السب والشتم وكذا، اللعن فالنساء يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يكسرن اللعن، كما في الحديث تكسرن اللعنة، فيكسر من يعني من النساء إلا من رحم الله، يعني مسألة السب والشتم والكذا، فاللعن بالنسبة لها يعني وقعه على نفسيتها يعني أضعف من، لأنه يكسر منها وكذا وتتحمله من غيرها يعني، فلذلك لا يكون وقعه عليها عظيما مثل وقع الغضب. المرأة يعني عندها جانب العاطفة أكبر وتتأثر جدا بأن تكون مغضوبا عليها أو مرضيا عنها، أو مسألة الحب والغضب وكذا، هذه يعني تتأثر بها نفسية المرأة أكثر بكثير من الرجال. الرجال بالعكس، مسألة الحب والغضب يعني لا يلقون لها بالا كبيرا، كما قال قصة الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه، وكان الرجل هذا كان هو قاتل زيد بن الخطاب، قتل أخا عمر زيد بن الخطاب، وطبعا قتله وقت أن كان مشركا، وبعدين أسلم الرجل هو قاتل زيد بن الخطاب، أسلم بعد ذلك، بس عمر طبعا كان يحب أخاه زيدا وقلبه يعني تجاه قاتل أخيه، حتى بعد إسلامه يعني غير راضي عن هذا الرجل، لكن قال لا أستطيع أن يفعله. فجاء الرجل يطلب عطاءه من بيت المال، كان عمر رضي الله عنه يوزع عطايا، وكان وضعا زي يعني قانون أو كذا، يعني صنف الناس إلى فئات في عهد عمر رضي الله عنه، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل كذا، وبعدين يعني الصحابة غير أولاد الصحابة غير كذا، جعل لكل فئة لهم يعني زي راتب سنوي، لهم عطاء في كل سنة يأتون ويتقاضون هذا العطاء، يعني كل على حسب إيه العطاء المقرر له. فجاء الرجل وقاتل زيد وجاء يطلب عطاءه من بيت المال، فقال له عمر رضي الله عنه قال إني لا أحبك. قال أنا صراحة عايز صارحك بشيء، أنا لا أحبك، أنا ما زلت يعني أتذكر يعني أنك قتلت زيدا وكذا. فقال الرجل قال لعمر أو مانعي ذلك حقا لي عندك؟ قال يعني كونك لا تحبني هل هذا يمنعني حقي عندك؟ يعني هتخصم علي حاجة من الراتب بسبب أنك لا تحبني؟ قال لا، حقك سوف تأخذه كاملا. قال إنما يأسى على الحب النساء. قال إنما يأسى على الحب، المهم أعطيني الراتب كامل، المهم أعطيني الراتب كاملا اللي ما تنقص منه شيء، حبني ما تحبني، يعني إنما يأسى على الحب النساء. فطبيعة الرجل يعني كان يعمل في شركة ومديره يحبه مش بيحبه، المهم بيعطيه بيرقيه ويعطيه الراتب ويعطيه كذا، خلاص ما تفرق معك. النساء بالعكس يعني تأثر مثلا جدا مسألة الرضا والحب والغضب والكذا. فقالوا هنا من اللطائف القرآنية يعني أن الله تعالى في حق المرأة جعلها إيه يعني تشهد إيه أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني عند هذه الشهادة المرأة يعني تتأثر بشدة إذا كان يعني عندما تستحضر معنى غضب الله سبحانه وتعالى. طبعا لا شك أن الغضب واللعن يعني كلاهما في حق الرجل والمرأة، يعني أي إنسان مؤمن لا يقبل يعني أن يغضب الله عليه ولا أن يلعنه الله سبحانه، سواء كان رجلا أو امرأة يعني. بس هو يعني اللطيفة هنا أن يعني الرجل عنده يعني جانب اللعن يخاف منه أكثر من جانب الغضب، والمرأة يعني خوفها وحذرها من الغضب أكثر من حذرها من اللعن. فالرجل يقول أن لعنة الله يعني والله يعني أيهما أسوأ يعني الغضب ولا اللعن، والله كلها يعني نسأل الله العافية يعني من كليهما. يعني اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وكذا، يعني كلاهما شر عظيم يعني، والمؤمن عليه أن يجتنب ما يؤدي إلى لعن الله وكل ما يؤدي إلى غضب الله، نسأل الله العافية. نعم نعم طبعا من معاني اللعن الطرد من رحمة الله، يعني اللعن التعريف الاصطلاحي له عندما ينسب يعني إلى الله سبحانه وتعالى لعنه الله بمعنى طرده من رحمته أو أبعده من رحمته، فهذا يعني من معاني اللعن أو المعنى الأساسي للعن. وحنا ذكرنا طبعا من معاني اللعن في اللغة السب والشتم وكذا، و يعني هناك طبعا ارتباط يعني الله تعالى إذا طرد عبدا من رحمته فإن الله تعالى يعني يذكره بالسوء ويذكره بصفات النقص وكذا، فيعني يتحقق فيه معاني اللعن كلها. فالغرض والهدف من العبادة هو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الكريمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الغرض من الصيام هو تحصيل التقوى. وفي الأضاحي قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا الغرض من العبادة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبحت العبادات بدون تقوى فإنها تصبح مثل الجسد بلا روح أو الشجرة بلا ثمر، فتصبح العبادة صورة لكن لم تحقق غايتها وهدفها، فلذلك تكون عرضة لعدم القبول. إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى الحصول على الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون كريما ويكون من أهل الكرامة فعلى قدر التقوى يكرم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك ثمرة أخرى من ثمرات التقوى أنها السبيل إلى النجاة من النار، والنجاة عند العبور على الصراط، أن ينجو وينجح في عبور الصراط وألا يسقط عن الصراط فيكب في النار والعياذ بالله تعالى. فهذه من ثمرات التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، ليس أحد منكم إلا وهو وارد النار، سيرد النار ويمر عليها. والمراد بالورود هنا هو عبور الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن لا نجاة من العبور على الصراط إلا للمتقين، ثم ننجي الذين اتقوا. فلا سبيل إلى النجاة عند العبور على الصراط إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. برضو من يعني نفس الثمرة اللي هي النجاة من النار والنجاة في عبور الصراط، فهذه الآية أيضا تدل عليها. يقول سبحانه وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، فهم الفائزون الذين ينجيهم الله تعالى ولا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذه مرة الكلام عن التقوى من أسباب السعادة ودفع الأحزان. هذه الآية في سورة الزمر. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الليل: وسيجنبها من؟ وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى، الضمير يعود على ماذا؟ على النار، نسأل الله العافية، أن النار هي التي ذكرت قبلها. وسيجنبها يعني سيجنب النار، سيجنبها الأتقى. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى النجاة من النار. معنى يجنب يعني يكون هو في جانب والنار في جانب، يعني يكون بعيدا عنها وينجو منها، فيعبر الصراط ثم يصبح بعيدا عن النار، هي في جانب وهو في جانب آخر بعيدا عنها. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى هي سبيل النجاة من النار وسبيل العبور على الصراط. كذلك من ثمرات التقوى أنها خير لباس يلبسه المرء، خير لباس يتحلى به المرء ويلبسه، كما أن الناس في الدنيا تتزين بالثياب وتختار الثوب الحسن الجميل وكذا، فأفضل لباس، اللباس الحقيقي الذي يزين الإنسان فعلا، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الثياب لا تغني عن الإنسان شيئا، والذي يجمل الإنسان فعلا ويزينه هو لباس التقوى، فهو خير لباس يلبسه المرء. ما الدليل على هذا؟ بارك الله، ولباس التقوى ذلك خير. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما معنى ريشا؟ قالوا الريش اللي هو إيه؟ الثياب يعني الكمالية، يعني التي اللباس نوعان، يواري سوآتكم، لباس يواري السوآت اللي هو الحد الضروري الأدنى الذي يعني يستر به الإنسان عورته، وريشا اللي هو بقى إيه؟ اللباس الذي يكون يعني فوق لباس الساتر للعورة، شيء يعني يتزين به ويتجمل به. فالله سبحانه وتعالى أنزل على الناس اللباس بنوعيه، باللباس الذي يتحقق به الحد الأدنى من ستر العورات، واللباس الذي هو ريش يعني وتجميل وتزيين وتحسين. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى أجمل وأفضل وأحسن من الريش ومن اللباس الذي يتزين به الناس. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وفي هذا المعنى يقول الشاعر في أبيات جميلة، يقول إيه: إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى، إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. قل إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. إذا لم يكن عليك لباس التقوى فيصبح الإنسان كالعريان والعياذ بالله تعالى، ولو كان كاسيا، حتى لو كان عليه الثياب. وهنا طبعا العري هنا يعني شيء معنوي، بمعنى التجرد من التقوى، معناها التجرد من الأخلاق الكريمة والتجرد من الفضائل والاتصاف بكل قبح. فمهما كان على الإنسان من ثياب جميلة ولابس أحسن بدلة وكرافتة وكذا إلى آخر، وهو ليس من المتقين فهو عريان بين الناس، يعني منقوط بينهم، وتجده مهما حاول ستر عيوبه فإن عيوبه تكون يعني مفضوحة، وهو كأنه عريان من جهة انكشاف الفضائح يعني، وانكشاف العيوب والآفات والأخلاق الرذيلة والطبائع المزمومة التي يتصف بها ولو كان كاسيا. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. كذلك التقوى هي خير زاد، من ثمرات التقوى أنها خير زاد يتزود به المرء في سفره. السفر الذي يتزود فيه بالتقوى السفر إلى الدار الآخرة وللقاء الله سبحانه وتعالى. فكما أن الناس يتزودون في أسفارهم في الدنيا بالطعام والشراب الذي يحتاجونه، ويصطحبون معهم الأموال والحقائب التي فيها الثياب وفيها كذا، فهذا الزاد الذي يصطحبه الناس في أسفار الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يوصي المسافرين إلى الحج في سياق آيات الحج، وهو سبحانه وتعالى يوصي المسافرين إلى الحج، يقول إيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني كما أنكم تتزودون بالزاد الحسي والمسافر للحج أو لغيره طبعا من باب أولى، يتزود بالطعام والشراب والدابة وكذا، فعليه أن يتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول أو القلوب. طيب، من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى أنها تجعل صاحبها يندم إذا أخطأ، ويرجع بسرعة تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعصمه الله تعالى من نزغات الشيطان. يعني المتقي ليس معصوما من الخطأ، يعني وهذه الآيات التي معنا مهمة جدا، يعني حتى لا يصاب المؤمن يعني بيأس أو إحباط أو قنوط من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. يعني نحن نتكلم عن التقوى أن فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فهل معنى ذلك أن المتقين معصومون من الخطأ، لا يذنبون ولا يزلون؟ لا، ليس هذا هو المعنى، ولكن المتقين يعني قد يخطئون فيبادرون إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كونهم الأصل عندهم امتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، ويسعون إلى ذلك بكل ما في وسعهم وطاقتهم، فإذا حصل أن استزلهم الشيطان ووقعوا في شيء من الخطأ فإنهم يبادرون ويسرعون إلى التوبة، وتكون هذه من ثمرات التقوى أن الله يعينهم ويوفقهم إلى استحضار عظمته سبحانه وتعالى واستحضار ثوابه وعقابه فيبادرون إلى التوبة، بينما غير المتقين ممن لا يبالي بأوامر الله تعالى ولا يبالي بنواهيه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه إلى التوبة. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني وسوسة وتزيين من الشيطان يزين لهم المعصية ليقعوا فيها، تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا يأتي بمعنى التذكر قبل الوقوع في المعصية فيصرف عن المعصية، أو حتى بعد الوقوع في المعصية يعني يندم ويحزن على ما وقع منه فيكثر من الحسنات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبادر إلى ذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني زين لهم الشيطان وطاف بهم الشيطان يوسوس لهم ويزين لهم الوقوع في المعصية، تذكروا فإذا هم مبصرون. هنا النور الذي يقذفه الله في قلوبهم يبصرون به طريقا. كذلك من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى أن السبيل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فعليك أن تكون من المتقين، عليك أن تكون من المتقين حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. هذه الآية في سورة التوبة الآية الرابعة، يقول تعالى: إن الله يحب المتقين. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب الحصول على محبة الله عز وجل. كذلك من ثمرات التقوى أنها السبيل إلى معية الله. تكلمنا في خطبة الجمعة عن المعية العامة والمعية الخاصة، هنا الكلام عن المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والهداية، فهذه المعية تكون للمتقين كما قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى معيته. كذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى خيرات الدنيا والآخرة، خيرات الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا الإيمان مع التقوى سبب لحلول البركات والخيرات والتوسعة في الرزق بإذن الله تعالى من السماء ومن الأرض. كذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى دخول الجنة والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال: إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إلى آخر الآيات الكريمة، كلها في ثواب المتقين. وقال تعالى عن الجنة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الحديث عن تقوى الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كثير جدا، في كتاب الله تعالى يبين الله تعالى ثمرات التقوى وفوائد التقوى. كذلك تقوى الله سبحانه وتعالى السبيل إلى حصول العلم النافع، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب حلول العلم النافع وتثبيت هذا العلم في قلب المؤمن. هناك ثمرات أخرى لتقوى الله سبحانه وتعالى ذكرنا بعضها في خطبة الجمعة، مثل ما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأنها التأمين على مستقبل الأولاد كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إلى غير ذلك يعني من ثمرات التقوى الكثيرة العظيمة التي يعني لا نستطيع حصرها، ولكن يعني هذه أهمها وأبرزها من خلال ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما لاحظتم يعني اقتصرنا على ذكر الثمرات والفوائد الواردة في كتاب الله تعالى، لو اتجهنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا نعد ثمرات التقوى الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد أضعاف ذلك من الفوائد والثمرات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.